أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وإن أسأتم فلها فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليأتوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.